وصوت الضلالية هو اللي مال الانترنت ومال الفضائحيات ومال الإذاعات ومال الجرائد والمجلات، وصوت أهل الحق هو اللي ضعيف وخافت وما بيوصلش لأغلب الناس. ففي وسط المتلهمة الخطيرة دي والعظيمة دي قاعد كفر؟ لا، الإسلام يقول لك لا، أنا في ما سباب الختان لا، ما بلغوش الدعوة اللي عنده فكرة عن حاجة أعلمه وأقول له إن في إسلام وفي كذا، وقد أوجب الله عليك الإيمان به ولا تشرك به شيئا، وأوجب عليك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بأوامر ونواهي وألزمك منها كذا وكذا، ودي أركان ودي واجبات ودي مستحبات، الكلام ده عرفت. إذا أنا بلغني يعني قولك وأنا كده عرفت أنت عايز إيه وأنا حر، يبقى واحدة من ثلاثة زي حديث بريدة اللي إحنا قلناه قبل كده، يا يسلم يا يفضل على دينه يدفع الجزية يا حرب، ما فيش الا واحدة من الثلاثة دول. فهو اللي هو عايزه أنا هعمله خلاص، بس هيظل على دينه خلاص يبقى يدفع الجزية، في عندنا أحكام متعلقة بالمسألة دي. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجم بني المصطلق وغزاهم غارون، ليه؟ لأن الدعوة بلغته، قالت عشان في تاريخ العرب والدنيا نار مولعة من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحروب طاحنة ما بين المسلمين وبين الكافرين، ازاي ده أبلغهم بقى؟ لا، يبقى في الحالة دي ايه الحب خدع، ان انا ايه اهجم عليهم غارون في ابنهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثل ده في حاجة منكرة يعني، عشان يقول لك ده غدر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، اذا فالحديث موضوع والواقع على تصحيح حتى لو كانت في البخاري ومسلم. الحاجه اللي احتاجوا بها كمان واقعه قتل ابي رافع اللي هو عبد الله بن ابي الحقيق او سلام ابن ابي الحقيق، والواقعه دي في صحيح البخاري من حديث البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لابي رافع هذا عبد الله بن عتيق وجماعة من الأنصار زي عباد بن بشر وأبو عبس بن جبر وجماعة من المسلمين. عباد أبو رافع ذاك رجل غني قوي وكان بيستعين بالمال بتاعه على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ خلصوني منه. فطار عبد الله بن عتيق والجماعة وصلوا للقلعة بتاعته وكان في أطراف الحجاز. وعنده بقى ايه جماعه سهرانين وبتاع من الجماعه الاكابر. فعبد الله بن عتيق قال لهم انتوا ايه خليكم بعيد كده، وانا احاول ان انا ايه ادخل كده بالراحه كده لحد ما اوصل والطف البواب الطف البواب كده عشان ادخل جوه تمام. وكما يقال اذا اراد الله شيئا هي اسباب. الجماعه اللي كانوا سهرانين اتعشوا خارجين خلاص، فخرج حمار من الزريب تمام، طبعاً يدوروا على الحمار، فهو طبعا معروف فخشي ان يعرف، فلما لقوا الحمار قام ايه حطت العبايه بتاعته على راسه كده ومغطي رجليه وقال وجلست كانني اريق الماء كانه يتبول. فالرجل البواب عارف ان الجماعه بيدوروا على الحمار، فاكيد واحد راح يمين واحد راح شمال، فصرخ اللي هيدخل هيدخل لان هقفل الباب. قام داخل دوب تمام، وقام داخل في مربط الحمار وقعد وبص للبواب هيحط المفاتيح فيه. قام حاطط المفاتيح في كده في ايه في طاقه كده. استنى بقى شويه لما الدنيا هدت خالص والبواب نام، وقام قايع المفاتيح. اول حاجه عملها مقفل على البواب من بره تمام، وبعدين قام داخل ايه القلعه فإذا هي مظلمة مش عارف يروح فين. اللي عمله قاعد يجرب في المفاتيح ويقفل الأبواب عليه ومش عارف اتجاهه، فقام منادي عليه يا أبا رافع. قال له من المنادي؟ فعرف الصوت فين، قام رايح ومعاه السيف. أول ما وصل له قام ضربه ضربة كده فطلعت كده في الايه في الهواء يا دوب كيف طيارة الطيارة بتاعته ولا هذا ليه؟ لأن أبا لأن عبد الله بن عتيق قال فضربته وأنا دهش. دهش يعني بيرتعش، عنده دهش كده ورهبة من ال فصرخ أبو رافع. قال فغيرت صوتي وناديته كأنني أغيث، ما لك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك

يعني الاثنين الجاي ولا اللي بعده؟ ماشي الحال خلاص، يبقى قبل الهنف سنة. او شم النسيم، انتوا طبعا عارفين الحكم الشرعي في شهود هذا العيد وانه لا يحل. شوف كلامه، ارض اصل انا مفقوع ومررت على الاخر. من مين بقى؟ من الملتحين والملتقبات. ماشي، الناس اللي هم يعني في الهوى دول، او مثلا ما بيحضروا الناس، ما بيعملوا الناس مثلا بتاع، ممكن يكون ما يعرفش حاجه. لكن انا بخاطب بقى المجتمع بتاعنا، احنا المجتمع اللي هو احنا بنوجه له الكلام ابتداء، يعني كلامنا مش حكر عليه يعني، لا كلامنا المسلمين جميعا، بس دول اللي بيحضروا لنا بصفه مستمره. اه يجي شم النسيم، بعمل جوله كده بطل، اروح عند حديقه صنعاء عندنا هنا في الكفر عشان اشوف ايه القصه دي. او ملاقي اخويا منتقبات شايدين ساحبين عيالهم وملتحين ماشيين. دي بقى تتفسر بايه دي؟ هذا ليس من اعياد المسلمين، اعياد اهل الكفر. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يكثر السواد في عيد المشركين. اللي مال الحدائق هم المسلمين، وهذا لا يجوز. ونقل ابن تيميه اتفاق العلماء او اكثر جمهور اهل العلم على تحريم ما يقوم بيع ما يقوم به عيده، لا تبيع لنجة ولا تبيع فسيخ ولا تبيع بيض ولا تبيع ليمون ولا اي حاجه يقوم به هذا العيد، ومن فعل ذلك فكسبه حرام وهو آثم. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام اهل العلم. ومن اكثر الناس تشديدا في هذا الحنفيه. يبقى انا ارجو ان المسلمين يستجيبون لهذه الدعوه. ما تقولش يوم اثنين خالف المشركين وصوم في يوم الاثنين ده، مش عايز تصوم لا تطعم مطعوما مما يطعم به في هذا اليوم. وطبعا يا اخوانا انا اتلو على مسامعكم قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. احنا محتاجين هذه الحياه، الحياه اللي هي من الوحي قرانا وسنه. احنا النهاردة الامة تمر بأزمة خطيرة. ادي السلطة الفلسطينية، امريكا اللي بتقول لك ليل نهار اي شعب يختار اي حكومة احنا معاه. فلما جماعة الفلسطينيين اخوان اختاروا حماس قطعوا عنهم المعونات. النهاردة امبارح الموظفين الفلسطينيين عاملين اضراب وهاجموا المنظمة والمكاتب الرئاسة الحكومة في رام الله، لان الحكومة ليس عندها اموال لدفع رواتب الموظفين. يعني الحكومة الفلسطينية الان مفلس، ليس عندها رواتب الموظفين. خلاص دول العربية اللي هم قالوا هنعوض حماس، نعوض الحكومة الفلسطينية الخسارة، والكلام ده بقى أكتر من شهرين، ها؟ لحد النهاردة ما دفعوش حاجة دول العربية. وإلا إيه معنى إن الحكومة ليس عندها في الخزانة رواتب للموظفين؟ ده يدل على إن ما عندهاش فلوس. فكان المفترض بعد ما أمريكا قطعت 50 مليون كحكوم، والاتحاد الأوروبي برضه قطع الكلام ده، هو وروسيا والكلام ده تمالوا على قطع المعونات، يبقى معروف إن مفيش رافد للحكومة دي. كان المفروض الحكومة الخزانة تمتلئ فورا عشان ما يحصلش هذا الانكشاف، انكشاف الظاهر اللي حصل الفلسطينيين. على الجانب الثاني قصة اللي هي قصة بقى الأزمة النووية الإيرانية، وعمالين ايه؟ عمالين برضه يتداولهم كلام. لكن لعلكم تذكرون كلامي قبل ذلك. يعني النهارده الرئيس الايراني لما تخن دماغه وقال لك انا اعلنها اننا انضممنا الى النادي النووي، وانني خصبت الرجال بنسبه 3 ومش عارف كم من 10 والحدوته دي. امريكا عملت ايه؟ ولا عملت حاجه. مش كانت قبل يعني في البداية كده عمالة تلوح بالحرب وبتاع ومجلس الأمن وهات يا جدع وروح يا جدع؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ قال لك هنبعت البرادعي والبرادعي هيرجع لنا بالبرادعي. ها؟